هكذا إلى أبد الآباد ودهر الداهرين. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم حاق أحاط استدار. كانوا في وسطه كما يكون الحطب في التنور. النار محيط بهم العذاب والنقمة. وحاق بهم أحاط بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما كانوا في دار الدنيا وهم لا يزالون في قدرة لو شاءوا أن يطيعوا ويتوبوا ويؤوبوا، ولكنهم بدلا عن ذلك لم يكتفوا بالشرك ولا بالجحود ولا بظلم أنفسهم، بل أخذوا يستهزئون بالرسل وبأنبياء الله وبما جاء عن الله وبأهل الخير من أهل العلم والدعاة إلى الله الحريصين على خيرهم على هدايتهم على إنقاذهم من الظلمات إلى النور من الضلال إلى الهداية. وكل ذلك إذا لم ينفع فسيعاملون بما عمل به من سبقهم ممن قص الله علينا أخبارهم. قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك قال تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ما أشبه الأمس بالبارحة، ما أشبه اليوم بالأمس. وكما يقولون التاريخ يعيد نفسه، الكفر يعيد نفسه. ما من كفر نراه ونسمع به من المعاصرين أو القريبين إلى عصرنا إلا الله جل جلاله قصه عن الغابرين وعن الأمم السابقة. هؤلاء اخترعوا شيئا وظنوه نافعا وقالوا: ألم تقولوا الخير والشر من الله؟ فإذا كان الأمر كذلك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. هو الذي أراد قدر علينا ذلك وسبق في علمه السابق. ولو شاء لما كان، لما أشركنا من دونه ولا عبدنا من دونه، لا نحن ولا آباؤنا السابقون الذين كذلك يا محمد تكفرهم وتضللهم. ولما حرمنا من دونه من شيء لم نجعل التحليل لأنفسنا والتحريم لأنفسنا، لم نترك ما أحله الله ولم نترك ما حرمه الله، وجعلنا القرآن القدوة والقرآن الأسوة والقرآن الإمام، له التحليل وله التحريم وله الطاعة في كل ما جاء فيه عن الله. فكان جواب الله: كذلك فعل الذين من قبلهم. وأن هذا الكفر الاستدلال بالقدر، الاستدلال بما يصدر عن الإنسان، هذه كفرة قديمة قالها الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام، وقالها من سبقهم من كفار قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون وهكذا. قاله من عاصر رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم وإلى اليوم. وكثيرا ما نسمع مثل هذا القول، والجواب عن هذا باستمرار ما قدره الله هذا لا علم لنا به، الله انفرد به، وهو ما يسمى سر القدر. أما الإيمان بالقدر خيره وشره هو من الله، هذا لا شك فيه، ولكن الله لن يريد لنا الكفر ولن يريد الضلال، ولكن الله علم في سابق أزله في اللوح المحفوظ عندما كتب ورفعت الأقلام وجفت بما فيها أن فلانا سيطيع وأن فلانا سيعصي. ولكن هناك الكسب الله خلق لنا عقولا وخلق لنا إرادة وخلق لنا قدرة نستطيع بها أن نكتسب الخير وأن نرتكب الشر. وماذا سيحدث هذا الله وحده يعلمه، فنحن لا نتعلل بما سيكون أو كان. أما بما سيكون كما مثلت كثيرا في أوقات ماضية بمناسبات كثيرة، العشاء لم تؤذن بعد، جميعا نستطيع ونعلم أن في قدرتنا أن نصلي إن شئنا وأن لا نصلي إن شئنا. أرواحنا مستأمنون عليها، الانتحار لا يجوز، إزهاق الروح ظلما من أنفسنا أو من غيرنا لا يجوز. ومع ذلك نعلم أنه في استطاعتنا أن نزهق أرواحنا وأرواح غيرنا كما يفعل الكثيرون ظلما وعدوانا ممن يعاصرنا وممن سبقنا. وأنت تقول له لما فعلت ذلك، فهو يقول لو أن نصحتني من قبل، لو نبهتني كنت لا أفعل. هذه القدرة، هذا الكسب، هذه الإرادة عليها نحاسب. ومن أجل ذلك خص الله الإنسان، خصه بالعقل، خصه بالتدبير، خصه بالإرادة. وعلى ذلك كانت الجنة وكانت النار. ولذلك عندما يسقط الله ما وهب، ما يزيل ما وهب، يسقط ما أوجب. فلا تكليف إلا بعقل ولا تكليف إلا ببلوغ. فالصغار لا يؤمرون ولا ينهون ولا يحاسبون ولا يعاقبون، ولكن العقاب على العاقل. وحتى العاقل البالغ إذا جاء ما أفقد عقله وأصبح مع المجانين لا يحاسب على عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة ما دام على ذلك. لأن هذه الجوهرة، هذا العقل الذي أكرمنا الله به، ندرك نحن كما ندرك من بعضنا، كل على نفسه وكل مع بعض، أننا إذا شئنا فعلنا وإذا لم نشأ لا نفعل. أما ماذا في القدر السابق، هذا غيب ولم نكلف به. ثم الغيب مستقبل لا نعلم ما فيه. أما أن نذهب فنكفر ونشرك ونعصي ونقول كان هذا مقدرا علينا، هذا طالما فعله الظلمة الكفرة. ولذلك الله يقول للأنبياء وما فما على الرسل إلا البلاغ، لم يكلف الله الرسل بالهداية ولم يكلفهم بالإيمان، وإنما كلفهم بالتبليغ. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. قال هؤلاء على أنهم يقولون كلاما لا يعتقدونه، هم في أنفسهم لا يؤمنون بالله إلا ومعه شريك، يحرمون لأنفسهم ويحرمون ويحللون لأنفسهم. أولئك فيما تولونا وفسرنا من قبل ما يسمى بالبحيرة وبالسابلة وبالمطلقة وبإحلال الزنا وبإحلال الربا وبكل البلايا، كما في عصرنا أباحوا الزنا والمخاللة وأباحوا الربا وفتحوا له دورا وفتحوا له منازلا وقننوا له قوانينا وفعلوا جميع المنكرات التي حرم الله، فهم بذلك قد أحلوها واستهتروا بأمر الله وما ورد عن الله. فهؤلاء يمكنهم أن يحتجوا بذلك، يقولون لو أراد الله ما حرمنا ولا حللنا ولا عبدنا من دونه، كذلك قال الذين من قبلهم، كذلك فعل الذين من قبلهم. يقول الله هذه الكفرة وهذا الاستدلال السخيف، قال ما قاله الكفرة من قبلهم واعتلوا به من قبلهم. والقدر لا يعتذر به ولا يجعل سببا، لأن قبل فعلك الفعل. وما أدراك ماذا في القدر، فأنت تعلم من نفسك أنك قادر أن تفعل إن شئت وقادر أن لا تفعل إن شئت. ماذا سيكون، هذا علم الله ولم يدخلنا الله فيه ولم يطلبه منا ولم يجعله علة ولا سببا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ومعنى أن التحريم والتحليل كالكفر، فكذلك أن تأتي دولة، أن يأتي شخص، أن يأتي مجتمع، أن يأتي شعب ويدع الحلال كما حلله الله أحله، والحرام كما حرمه، ويذهب فيكتب ما يسميه تارة دستورا وتارة قانونا وتارة نظاما، فيحرم ما أحل الله ويحلل ما حرم الله. ذاك ما قال الله عنه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالتحليل لله والتحريم لله، ولم يدع الله جل جلاله هذا لأحد من خلقه إلا لأنبيائه، إلا للرسول عليه الصلاة والسلام عن لله وحيا من الله وبيانا للقرآن، إجمالا لمطلق وإطلاقا لمجمل، قيدا لمختص وتخصيصا لمقيد. ولقد سئل مرة صلى الله عليه وسلم: هل الحج واجب علينا كل سنة؟ فأعرض عن فأعاد سأل. وقد كان يتحدث صلى الله عليه وسلم بأن الله فرض الحج على المسلمين فحجوا، فسأل سائل: أفي كل عام يا رسول الله؟ بعد أن كرر السؤال قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. معناه أن لرسول الله التحليل ولرسول الله التحريم، ذاك عن أمر الله وبوحي الله وبرسالة الله، فهو في معنى أن الله الذي حرم وأن الله الذي حلل، وليس لأحد من دون رسول الله عن الله أن يحلل أو يحرم. وليس العلماء كعلماء اليهود كحاخاماتهم كقساوسة النصارى التحليل والتحريم لهم، وإنما العالم يدل على ما حرم الله بدليله وعلى ما حرم أحل الله بدليله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. وما دون ذلك كذب وإفك واعتداء على الحقائق والتصور على ما لا يجوز له أن يفعله. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ليس على الرسل أن يهدوا الناس، وليس عليهم أن يفرضوا عليهم الهداية وأن يخرجوا من الكفر ومن الظلم إلى الحق وإلى النور. ذاك متروك لكل إنسان في نفسه. وما على الرسل إلا البلاغ، إنما على الرسل ومن باب أولى على ورثته أن ينشروا بين الناس علم الله بمقدار ما أعطاه الله وعلمه من كتابه، من سنة نبيه، مما أجمع عليه المسلمون ومما اتفق عليه المسلمون. وما عدا ذلك فكل إنسان مسؤول عن نفسه. ولكن هناك بعد ذلك حدود، وهناك أحكام، وهناك محاسبة في الدنيا ومحاسبة في الآخرة. فمن تجاوز الحلال إلى الحرام، إلى الزنا، إلى ارتكاب إلى أكل الربا، إلى السرقة، فيقام عليه حد الله من جلد وقطع وصلب ونفي من الأرض وتعزير إلى ما ذكر الله في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء اقتنع بذلك أو لم يقتنع. الدنيا لم تخلق سبهللا، والإنسان لم يخلق فيها عبثا، ولا يوجد هذا في رقعة من الأرض. ففي كل شعب وعند كل أمة حكام وأحكام، سواء كان ذلك عن اليهود أو عن النصارى أو عن المجوس. فليس أحد في الأرض يصنع ما شاء أو يفعل ما شاء، لا بد أن يكون له نظام وحكم وشريعة وقانون. ولكن الفرق بين الناس وبين المسلمين أن نظام الإسلام وحكم الإسلام هو عن الله وعن رسوله. نحن الذين على الهدى وعلى التقوى، إن نحن فعلنا ما أمر الله واجتنبنا ما نهانا عنه، إن نحن قمنا بما أحل الله ورسوله وحرم الله ورسوله وما سوى ذلك كنا والكفار سواء. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، بمعنى أن يبلغ الرسول ومن كلفه الرسول وارث عن الرسول، أن يبلغ ببيان وبوضوح وبشرح حتى يفهم الناس، وكل يفهم على قدره، على قدر ما أعطاه الله من فهم ووعي وإدراك وتفرغ، ولا يعذر أحد من الناس بالجهل. وكل المسلمين في مختلف أصقاع الأرض، من تعلم ومن لم يتعلم، من قرأ ومن لم يقرأ، من درس ومن بقي أميا، كلهم يعلمون الحلال والحرام. وكما قال رسول الله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها الكثير من الناس. فالسؤال يكون عن هذه المشتبهات. أما أن يأتي الإنسان من أرض الإسلام وهو يزعم الإسلام في أرضه أو خارج أرضه ويقول لك: ألا يمكن أن يؤذن لي بالزنا؟ ألا يمكن أن يؤذن لي بالربا؟ ألا يمكن أن يؤذن لي بالسرقة؟ ألا يمكن؟ ألا يمكن؟ وقد حدث هذا في عصر النبوءة. جاء شاب مرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أريد أن أسلم وأن أؤمن وأن أنطق بالشهادتين بشرط. قال: وما الشرط؟ قال: أن تأذن لي في الزنا. وإذا بالصحابة الحاضرين صاحوا فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسكت أولئك الذين صاحوا فيه ودعاه لأن يدنو منه، فسأله: ألك أم؟ قال: نعم. ألك أخت؟ قال: نعم. ألك عمه؟ قال: نعم. قال: أتريد الناس أن تزني بأمك؟ قال: لا. بأختك؟ قال: لا. بعمتك؟ بخالتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبون أن يزنى بأمهاتهم ولا بخالاتهم ولا بعماتهم. فقال: لا. فلما إذن أنت تريد أن ترتكب ما لا تريده لنفسك؟ قال: إذن يا رسول الله، أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على شرطك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته، ببيانه، بلطفه، قد دعا هذا الشاب دون زجر ولا تخويف ولا تهريب ولا تنفير. والكثير من أهل العلم ينفرون الناس بما لا يكونون في ذلك ورثة عن رسول الله الذي أمره الله وأمر المؤمنين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجاء مرة بدوي ودخل المسجد حيث يرى رسول الله والصحابة، وكشف عن سوءته وأخذ يبول، فإذا صاحبه الأصحاب والنبي زجرهم ومنعهم أن يزرموه، أن يقطعوا بولته لأن ذلك يؤذيه، إلى أن انتهى. أمر بأن يصب ذنوب سطل من الماء على المكان، وكان غير مفروش، كان رمال وحصوة، وإذا به ينادي: أليس هذا مما لا يليق؟ أن يكون لك مندوح بأن تبتعد عن المسجد جانبا. وأخذ كذا ينصحه ويزجر الآخرين الذين صاحوا فيه، وإذا بالبدوي يقول: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، رحمة الله قريب من المؤمنين، تسع خلق الله المؤمن والكافر وحتى الحيوان. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يهذب وكان يعلم وكان يؤدب من الطفل، وأطفال مأمورون بأن نعلمهم الصلاة وندربهم عليها، وهم أبناء سابع وننتظر فيهم إلى العاشر ثم بعد ذلك نضرب، وأن نفرق بينهم في المضاجع. وكان يأمر المرأة ويعلمها، وكان يخص النساء بهم كما طلبنا منه ذلك. وهكذا عليه الصلاة والسلام كان يحض الناس ويحرضهم ويقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. وهذه وظيفة الدعاة إلى الله والعلماء والحكماء والذين ورثوا عن رسول الله دعوته وهدايته. والصحابة لم يسلموا جميعا على يد رسول الله، ففي حياة رسول الله عثمان آمن على يد أبي بكر، عبد الرحمن بن عوف آمن على يد أبي بكر، وهكذا قل على الأكثر. فكانوا في حياة رسول الله ينوبون عنه في الدعوة والإيمان والتعليم والتهذيب، حتى لقد قال علماؤنا: يمكن أن يجمع سفر ضخم من فقه واجتهاد سبعة من الصحابة، ذكروا منهم عمر وعليا وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين. الفقه المأخوذ من كتاب الله مباشرة، والنبي لا يزال ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام، ومأخوذ من السنة مباشرة، أذن سمعت من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاجتهدوا وكتبوا. ولذلك نجد في كتب التفسير والحديث والفقه والسير والمصنفات الآراء الكثيرة لهؤلاء ولغيرهم. رأي فلان في الحكم الفلاني، قال ابن عباس، قال عبد الله بن عمر، قال عمر، قال علي، وهكذا. وتوارث ذلك الناس الأتباع عن الأصحاب وأتباع الأتباع عن التابعين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول الله جل جلاله: ليست الرسالة المحمدية ببدع من القول، وليست بشيء لم يسبق أن كان. فكل الرسل الذين أرسل الله جل جلاله من عهد نوح وقد كثرت الأمة أخذت تعد بعشرات الآلاف، أرسل خلق آدم ثم خلق منه حواء، وأرسل بعد ذلك آدم لحواء ولنفسه ولأولاده، ولكن الأمر كان مقتصرا على أفراد، وكثر هؤلاء الأفراد وزعموا أن بين آدم ونوح 1000 عام، ولا شك أن الأمر أكثر. فنوح بقي فقط يدعو قومه، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما كما يقص القرآن. كم كانت سنه؟ وعلى كل، فهؤلاء دعوا نوح وشيث وإدريس وإبراهيم ومن جاء بعد إبراهيم من سلالته من أنبياء بني إسرائيل ومن خاتم الرسل نبينا عليه الصلاة والسلام، جميعا أمروا أن يدعوا الناس إلى أن يعبدوا الله وحده. هذا دين الرسل قبلنا، وهو دين اليهودية فأضلوه، ودين النصرانية فأضلوه. اليهودية أصبحت تعبد العجلة وتعبد العزيرة وتزعم عن نفسها أنهم أبناء الله، والنصارى أصبحوا يعبدون مريم ويعبدون عيسى، ويقولون تارة أن عيسى هو الله وتارة هو ثالث 3. وقد قال الجميع، قال اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فأنكر الله عليهم ذلك وقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ قل يا محمد لهؤلاء: هل يعذب الحبيب حبيبا؟ كيف هم أحباء فيما زعموا وأبناء فيما زعموا؟ ومع ذلك النار عليهم حق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحبيب لا يعذب حبيبا، والأب لا يحرق ولدا. وكيف كان هذا؟ المطمئنون بدلوا وغيروا، فجاء القرآن مهيمنا على الكتب السابقة والإسلام مهيمنا على الأديان السابقة، ولذلك جاء ناسخا وجاء معلما وجاء هو وحده الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه، لكل الخلق أبيضهم وأسودهم، كبيرهم وصغيرهم، شماليهم وجنوبيهم، وهكذا. كانت الأديان قبل قومية تخص الأقوام الذين أرسلوا لهم رسل، وديننا وحده دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو الدين العالمي الذي أمر بالإيمان به كل من على وجه الأرض، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة من الأمم، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، أرسل لكل أمة رسولا، أي رسولا قوميا، لأن الأمة لا يكون فيها رسول إلا للقوم. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: خصصت بخمس، فذكر من الخمس أن الأنبياء قبله كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وبعثوا إلى الناس عامة. وقد أمره عندما ولد خلقه وولد في هذه الديار المقدسة أن يقول بعد أن أنزل عليه الوحي وكلف بالرسالة: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، إلى العرب والعجم وإلى جميع ملل الأرض. وكان من قبل يرسلون إلى الأقوام خاصة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خصوا الله بالعبادة واجتنبوا الطاغوت اتركوه. والطاغوت كل ما يعبد من دون الله من ملك أو إنس أو جن، لا على أن ذاك النبي أو الملك هو طاغوت، ولكن أولئك اتخذوا لأنفسهم طواغيتا، لم ينزل الله بها من سلطان، ولم يرد بعبادتها أمر ولا نهي، فكانت طواغيت ذهنية، كما جاءوا إلى الحجارة وإلى الجمادات وإلى الأحجار والأشجار وإلى الهوام والحيوانات، فاتخذوها آلهة من دون الله ومع الله وهي لا تدري ماذا يكون. فلو رأيتم في الهند كيف البقر الثور، كيف البقرة تقطع الفيافة وتقطع الطريق، فيقف الناس ولا يجرؤ أحد أن يمسها، وأن تنزل تلك العذرة من دبرها والبول من فرجها، وإذا بهم يتمسحون بذلك ويجعلونه على جباههم ومن زينة نسائهم، أن يأتوا إلى ذلك البعر إلى تلك العذرة يجعلونها بين عينيهم بين حاجبيهم كشيء يفخرون به، سواء في ذلك من يدعي العلم ومن يدعي الجهل، من يصف نفسه بالمعرفة والفلسفة من كل هؤلاء الوثنيين وغرائب وعجائب في تلك الديار القاصية، من يعبد القردة ومن يعبد الأحناش والأفاعية ومن يعبد فروج النساء ومن يفعل. ولذلك كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لقد كنت أخطب في الجماهير لمدة 3 أشهر وفي سفرات متوالية، وأقول للأقليات المسلمة: لا تذلوا ولا تضعفوا، فكل واحد منكم يحمل على رأسه تاجا، هو تاج الإسلام، تاج الإيمان، تاج توحيد الله، ولا تعتبرون أنفسكم أقلية، فالعالم الإسلامي بملياره كله معكم أمامكم ومن خلفكم، فكونوا مؤمنين ثابتين ملتزمين، ولا يهمكم أحد، فكلهم على ضلال وأنتم وحدكم على الحق. واجتنبوا الطاغوت، ابتعدوا عن عبادة غير الله، عن الشرك بالله غيره جل جلاله. قال تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمن هؤلاء الذين أرسل الله لهم رسلا أمرهم بعبادة الله وحده وباجتناب الطاغوت، الاجتماع بالترك. وقد زعم قوم جهلا وبعضهم يدعي العلم أن القرآن لم يأتي بصريح تحريم الخمر، وأنه قال اجتنبوه فلم يقل حرم أو حرموا، وكلمة اجتنبوه أبلغ من حرموا. حرم الله على ذكور المسلمين الذهب والحرير، وقال حرم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب والحرير على ذكور أمتي، ومع ذلك لم يأمرنا باجتنابه. فنحن نمتلك الحرير ونبيع فيه ونتاجر، ونمتلك الذهب ونبيع فيه ونشتري ونمتلك، ولا يجوز لنا هذا في الخمر الذي قال اجتنبوه. لا تباع ولا تشترى، لا تهب ولا تهدى، ولا يشرب على مائدة أي شيء كان من يجلس معك فيها يشرب الخمر، فقد لعن رسول الله فيها عشرا شاربها ومعتصرا وناقلا والحاملة محمولة إليه. وهذا معنى الاجتناب، أنها لا تمس لا ببيع ولا بشراء ولا بجلوس ولا بعمل. وكذلك الطاغوت نجتنبه، لا نبيع أصناما ولا نأخذ أصناما ولا ندخل مكانا فيه صنم، إذا لم ندخل إليه دعاة إلى الله، إذا لم ندخل إليه مكسرين لا، كما كان يفعل إبراهيم وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك المتجر في هذه الأصنام متجر بالباطل، مساعد على الشرك على الأوثان والأصنام. واجتنبوه زيد. فمنهم من هدى الله هؤلاء الذين دعتهم رسلهم، فمنهم من هدى الله سبق في علم الله هدايته فاهتدى وآمن وترك الطاغوت واجتنبه ووحد الله ودعا إليه وعبده وحده. ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من وجبت عليه الضلالة سبق ذلك في علم الله وعلم الله ذلك منه، أنه لا تنفع فيه موعظة ولا يصدق نبيا ولا يؤمن بكتاب أنزل عليه. فكانت الرسل عندما أنزلت عليه لكي يكون ذلك أبلغ في حجة الله عليه، ولله الحجة البالغة. وقال تعالى زيد. فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة. زيد خلاص. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كيف كان عاقبة المكذبين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول لنا جل جلاله: لقد حكى لنا عن الكافرين عندما قالوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. الله جل جلاله يقول: ما على الرسل إلا البلاغ، بلاغ قد أرسلنا في كل أمة رسولا ما زعمه هؤلاء قد كذبوا على أنفسهم وأنكروا الحقائق فما من أمة من الأمم إلا وبعثنا لا رسولا منها ندعوهم إلى عبادة الله الواحد وأن يجتنبوا الطاغوت وينبذوه وهو كل من دون الله جل جلاله فاعتذارهم بهذا وبالقدر قد كان اعتذارا باطلا وكلاما سخيفا لا يمت للحق ولا للمنطق بقلامة ظفر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ما من أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ما من أمة سبقت وما من أمة مضت إلا وأرسلنا لها رسولا منها يعلمهم ويزكيهم ويخرجهم من الضلالة إلى الهدى ومن الظلام إلى النور يدعوهم إلى عبادة الله الواحد وأن يجتنبوا الطاغوت عبادة ودعوة وتعلقا وإيمانا فهم كذبوا وافتروا على الله وما اعتذروا به هو خروج عن الحق وخروج عن دعوة الرسالات وما أتت به كتب الله التي أنزلها على رسلهم ثم عاد فقال الله جل جلاله فمنهم من هدى الله فمنهم من استجاب ومنهم من فكر ومنهم من دعا إلى الله بعد أن عبداه ووحداه واجتنب الطاغوت وتركه عن أن يعبده أو عن أن يجعله لله شريكا فكان من الهداة وكان من الموحدين وكان ممن استجابوا للرسل المبعوث والمرسل إليهم ومنهم من حقت عليه الضلالة ومن هؤلاء الذين زعموا ما زعموا واعتذروا بالقدر وقالوا لو شاء الله لهم هداية لكانت فأصروا على الكفر وزادوا حرصا على الخروج عن الأنبياء وعن دعواتهم فكانوا ممن أضلهم الله على علم بعد أن أرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين قال تعالى لمن عاصروا الدولة المحمدية والأمة المحمدية ومن جاء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى عصرنا وإلى من يأتي بعدنا إلى يوم البعث والنشور فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين انظروا إلى ما حل بمن مضى من الأمم المكذبة والشعوب الكافرة والتي خرجت عن أنبيائها والتي كذبت رسلا ولم تؤمن بما أنزل عليه من وحي ورسالات انظروا آثار من أغرقناه ومن خسفنا به الأرض ومن جعلنا الأرض عاليها سافلها وما بعثنا عليهم من صرخة وصيحة بما بقيت آثاره في الأرض في مختلف بقاع الأرض يراها المفكر ويراها المعتبر ويراها كل من له بصيرة وله سمع إن ألقى السمع وهو شهيد ألا يتعظوا بما يسمعون ألا يتعظون بما يرون فإن كان الأمر كذلك إذن هؤلاء من الذين لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هم كالأنعام بل هم أضل كما وصفهم الله في غير آية من الآي فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يا هؤلاء الذين سمعوا دعوة الله لقد أرسل بها خاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنذر الناس وتوعد الناس في من لم يؤمن ولم يوحد ومن لم يعتبر بما مضى ووقع على الأنبياء ووقع على الشعوب المكذبين بالأنبياء السابقين فليسيروا في الأرض ليقطعوا الأرض ليتجولوا فيها ليروا آثار أولئك الذين خسف الله بهم الأرض فأغرق من أغرق وأذل من أذل وجعل من جعل أرضه عاليا سافلها إلى ما قص الله علينا جل جلاله منذرا ومتوعدا كما أن بشرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بالرحمة والرضا ودخول الجنان تبعا لمن سبقنا من الموحدين ومن المصدقين من الأمم السابقة واللاحقة قال تعالى إن تحرص على هداهم, إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تتعب نفسك وليست تلك رسالتك وما عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك مهلكها ولعلك متعبها فذلك ما لم تكلف به يا محمد عليه الصلاة والسلام ولقد قص الله علينا في سيرته وأنه كان حريصا على قومه كان يؤلمه عنادهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل من سبق في علم الله في سابق الأزل في اللوح المحفوظ أنه سيكذب أنه سيكفر أنه سيشرك قد سبق في علم الله وقدره السابق أن هذا لا تفيد فيه موعظة ولا تصلحه دعوة ولن يكون إلا مع فرعون وهامان ونمرود ومن أتى بعدهم إنك لا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وقرئ لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين ليس لهم من ينصرهم ويدافع عنهم ويكافح عنهم من شركائهم ممن عبدوه من دون الله سواء من حجارة صماء لا تحس ولا تشعر أو من خلق من خلق الله هم يخلقون ولا يخلقون ثم قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول جل جلاله هؤلاء الفجرة هؤلاء المشركون لم يكتفوا بأنفسهم بل أبوا إلا أن يكونوا دعاة للكفر صادين عن الله وعن دعوات الرسل وعن الإيمان بكتب الله المنزلة على الرسل فأخذوا يقسمون ويجهدون أنفسهم يحلفون كاذبين بإصرار وبجهد جهيد أن من مات لن يبعث أن من مات ليست هناك دار آخرة وليست هناك بعثة وليست هناك دار يدخل من يدخل الجنة ممن أطاع واستجاب ويدخل من يدخل الجحيم ممن عصى وأبى وأقسموا بالله لن يبعث الله من يموت بلى بلى هي كلمة إضراب يضرب بها على الكلام السابق أي هؤلاء الذين أقسموا على الباطل أقسموا على ما لا علم لهم به بأنه لن يبعث من يموت وليست هناك دار آخرة ولا جنة ولا نار، هؤلاء أقسموا كاذبين وباتوا نبيهم ودعوا إلى الضلالة والصد عن الله ورسالة الله. بلى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قد كذبوا ولم يقولوا الحق، نشروا الأباطيل ودعوا إلى الأضاليل وأبوا إلا الإشراك بعقول لا تفهم وبكلام لم ينزل الله به من سلطان. بلى، وعدا عليه، سيبعثون وسيحيون وستكون الحياة الثانية أدوم من الأولى وهي خالدة، إما إلى جنة وإما إلى نار. بلى، ولكن أكثر بلى وعدا عليه حقا، منصوب على المفعول المطلق. بلى، قد وعد الله ذلك وعدا مطلقا حقا لا مين فيه ولا ريب ولا شك، وأنهم سيبعثون بعد الموت وأنهم سيحيون في الدار الآخرة ليحاسب من يحاسب، إما إلى جنة وإما إلى نار. ولكن أكثر الناس كفروا وأكثر الناس كذبوا وأكثر الناس أنكروا البعث والحياة الثانية والحساب والعقاب ووجود الجنة والنار. هؤلاء الذين خلقت النار من أجلهم وأعدت لأجلهم، ثم قال تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ليحاسب من يحاسب، ليحسن للمحسن ويسيء للمسيء، وليعلم هؤلاء ما كانوا يختلفون فيه في دار الدنيا مما أنكروه على أنبيائهم، ونزل به الوحي وأتت به كتب الله مما أنكروا من رسالات ومن وحدانية ومن بعث ونشور ومن قدر ومن جنة ومن نار ومن جن ومن ملائكة، من كل ما جاء جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم في صورة بشرية يريد أن يستخرج ما عنده عليه الصلاة والسلام من علوم ومعارف ليسمعها أنصاره، ليسمعها أتباعه، ليتعلمها المؤمنون. عندما جاءه في صورة لا يعرفها من حضر، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، وهو يسأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، ويسأل عن القيامة ويسأل عن علاماتها، فكان من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله والقدر خيره وشره والنار والجنة والبعث. من لم يؤمن بهذا كان كافرا، كان جاحدا، كان كهؤلاء الذين يحكي الله عنهم وأنهم أقسموا جهد إيمانهم، جاهدوا أنفسهم وبذلوا من المشقة والتعب وهم يقسمون بما يقدسون أنه لا بعث ولا نشور ولا حياة ثانية، فكذبهم الله وقال بلى وعدا عليه حقا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما هذه القيامة؟ ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أول آية، ليبين لهم الذي يختلفون فيه ما اختلفوا فيه في دار الدنيا وأنكروه على الرسل وأنكروه على المؤمنين من بعثة ومن جنة ومن قدر ومن ملك ومما تنكره أعينهم لأنهم لم يروه، وأنكرته بصائرهم لأنها عمياء لا تدرك ولا تعي ولا تبصر. ليبين لهم الذي يختلفون فيه من كفر وشرك إلى إيمان وتوحيد، من بعثة وعدم بعثة، مما زعموه وأفكوه وصدوا فيه عن الله. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، ليعلم هؤلاء الكافرون يوم بعثتهم ويوم حياتهم بعد موتهم أنهم كانوا كاذبين فيما زعموه وادعوه من أنه لا بعثة ولا نشورا ولا دار آخرة. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول جل جلاله: ويوم القيامة والدار الآخرة وحياة الناس بعد الموت لا يكلفنا شيئا إلا كلمة نقولها. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، فلا يكلف الله ذلك تعبا ولا مشقة أهون عليه. قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، لو كانت لهم عقول مفكرة، لو كانت لهم بصائر مفتحة لأخذوا الآتي من الحاضر. فهم يجب أن يتساءلوا، فقد رأوا وجودهم قائما وما لهم من حواس باصرة وشامة وناطقة وسميعة ومتحركة وواعية، وأنهم لأيام أو لسنوات لم يكونوا. أين كانوا؟ ومن الذي أتى بهم؟ ومن الذين أمدهم بالحياة إلى أن عاشوا حقبة من الدار؟ من أحياهم؟ وما هي هذه الروح التي يعيشون بها سنين طوالا، يتنقلون بها ويعون بها ويتقلبون في مشارق الأرض ومغاربها؟ من صنع لهم ذلك؟ من خلقهم؟ لو كانت لهم مسكة من عقل لأخذوا ما يأتي مما أتى وحضر. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، والإيجاد من العدم أصعب من الوجود بعد العدم، والكل على الله هين. وكما يقول هنا: إنما إذا قل إنما قولنا لشيء إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له. إنما إرادة الله إذا تعلقت بالشيء لا تحتاج إلى أكثر من أن تقول كن. قال لآدم كن فكان، قال للكون كن فكان، قال للحياة كن فكانت، قال للدنيا افني كما كنت فستفنى. ولذلك وسأقول مرة أخرى لمن ما تحيوا وانبعثوا واذهبوا إلى أرض المحشر للحساب والعقاب والعرض على الله، إما إلى جنة وإما إلى جحيم. لا يكلف الله ذلك إلا كن. جل جلاله وعز مقامه لا إله إلا هو. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولا يقدر على ذلك سواه، ولا يقوم به إلا هو الخالق جل جلاله، وهو الرازق، وهو المدبر، وهو المحيي، وهو المميت. ومن أنكر هذا وعينه تراه وأذنه تسمعه وحواسه تحس به وتشعر به يكون جاحدا، يكون أعمى البصيرة، يكون لا عقل له ولا إدراك. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لا إله إلا هو. قال تعالى: والذين هاجروا في الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بعد أن أنذر الله أولئك الكفرة الجاحدين، وكما يصنع الله معنا في هديه ووحيه، تارة يبشر وتارة ينذر، تارة يذكر ما أعده لأهل النار الكافرين الجاحدين، وتارة يبشرنا بما أعده للموحدين وللمستجيبين وللمطيعين. فبعد أن عرض علينا تلك السلسلة من أعمال الكافرين المكذبين بالبعث، عاد فقال الله لنا عمن وحده وآمن به واستجاب لدعوة نبيه وخاتم رسله، ثم حمل ما حمل. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هذه الآية عن الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة وكانوا 80 مؤمنا، من أبرزهم ومن أكبرهم ومن سادتهم رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها عثمان ذي النورين، ومن أكبرهم وأشهرهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عميه جعفر بن أبي طالب. هؤلاء 80 عندما اشتد بهم الأمر في مكة من اضطهاد كفارها وإيذائهم وظلمهم ومقاطعتهم وقتل من قتلوا وعذاب من عذبوا وتشريد من شردوا مما جرى على ضعاف المؤمنين كصهيب وبلال وعمار وابن مسعود وسمية وزوجها ياسر والكثير الكثير من ضعاف المؤمنين ممن ليست لهم عائلة تحميهم أو عشيرة نافح عنهم. هؤلاء مع هجران الكبار وشتم الكبار ومقاطعتهم وبما حصل لسيد البشر نفسه صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم من تكذيب وشتيمة وضرب بالحجارة على الأقدام إلى أن دميت، وهجرانه السنوات حتى كان ومن معه لا يعيشون إلا على ورق الشجر، والنعم باسطة من الشرق ومن الغرب ولكنهم حرموا منها، ومع ذلك هم صامدون ثابتون ثبوت الرواسي. ولقد كان بلال يعذب من اللعين أبي جهل بأن يكفر بالله واحدا ويقول له ثاني، وبأن يكفر بمحمد نبيا وخاتما للأنبياء هو يعذب بجميع أنواع العذاب، ليشرك وهو يقول أحد، يقول له أبو جهل أشرك أكفر كذب محمدا كذب رسالته، وجوابه مع العذاب الشديد أحد أحد. وهذا وبلال لم يكن قوي البنية ولم يكن ذا جاه ولا عشيرة، ولكنه كان قويا بالله جل جلاله، فنصر وآواه وأكرمه كما أكرم المستضعفين في الأرض. قال تعالى والذين هاجروا من بعد ما ظلموا بالله من بعد ما ظلموا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، هاجروا الأوطان وهاجروا الأزواج وهاجروا الأموال وهاجروا مساقط الرؤوس وهاجروا العزة والشرف والزعامة والرياسة وأوذوا، هاجروا في الله، لم يهاجروا لزواج ولا لتجارة ولا لملك ولا لطلب دنيا البتة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ما تركوا الأوطان وما تركوا الأخدان وما تركوا الأولاد وما تركوا الأزواج إلا لله، فرارا بدينهم إلى الله علهم يجدون في هذه الأرض الواسعة مكانا يعبدون الله فيه بلا حرب ولا اضطهاد ولا عذاب. ولقد قال الله عن أمثال هؤلاء الذين عذبوا ولم يهاجروا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، بعد أن اعتذروا بأنهم كانوا مستضعفين في الأرض. هؤلاء الذين هاجروا ولاحقهم أذى الكافرين إلى الحبشة ليسلموهم ليشردوهم ليمثلوا بهم، ولكن الله جل جلاله هدى نجاشي الحبشة فآمن وأسلم واتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وآوى هؤلاء المهاجرين وأحسن إليهم وحماهم، وقال: لو تفرغت لذهبت إلى رسول الله فغسلت رجلي وأقمت عند قدمي. وعندما مات النجاشي رحمه الله ورضي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد هاجر إلى المدينة: مات اليوم أخ لكم صالح، مات النجاشي. فخرج إلى البقيع وصلى عليه صلاة الغائب، ومن هنا كانت شريعه وكانت مشروعية صلاة الغائب على من مات خارج البلدة ممن يريد الصلاة عليه والدعاء له. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، لقد ظلمهم الكفار، صادروا الأموال وفرقوا بينه وبين الزوجات وحجزوا حرياتهم ومنعوا من أن يعبدوا ربهم، ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربي الله. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يقول تعالى بلام القسم المبوئة للقسم، لنبوئنهم، يقسم الله بذاته جل جلاله أن يجعل لهم متبوئا منزلا مقاما يكون حسنة من الحسنات في طيب العيش وعز المقام والتحكم في الرقاب والتسلط على الأعداء والعودة إلى فتح مكة وهدايتها عندما لم يفد فيها كتاب الله ودعوة رسول الله وابن قومهم وابن أخيهم الذي عرفوا حياته وعشرته لمدة 40 سنة وما كانوا يقولون لا إلا الأمين والصديق، وفجأة أصبحوا يقولون عنه كاهن وكاذب وشاعر ومريض، يريد الملك ويريد الزواج ويريد المال. وعندما عرضوا عليه كل ذلك بواسطة عمه أبي طالب، وإذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، ويقضي الله أمرا كان مفعولا وقد قضى ونصره صلى الله عليه وعلى آله. والذين هاجروا في الله لنبوئنهم في الدنيا، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، والذي بوأهم أن بوأهم المدينة دار الإيمان التي آمنت برسول الله قبل أن يصل إليها، الذين جاءت وفودهم التي جاءت وفودهم وهم 72 رجلا 70 رجلا وامرأتان يعرضون على رسول الله الإيمان به ثم حمايته بما يحمون به أرواحهم وأولادهم ونساءهم، وجددوا عليه البيعة والعهد تحت الشجرة صلى الله عليه وعلى آله. وكان بعد ذلك أن هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام مع من معه من المؤمنين إلى المدينة حيث بوأها الله واتخذها دار إيمان لعبده وأتباعه لنبي الله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، فكانت دار عزهم وكانت دار ملكهم وكانت قرية أكلت القرى حكمت العالم أذلت الفرس والروم منها عليه الصلاة والسلام، خطط حروبا وعبى جيوشا وأرسل قواده وسفراء فأعاد مكة إلى الإسلام وإلى الإيمان وحررها من الشرك والأوثان والأصنام، وعند هجرته عليه الصلاة والسلام وقد وصل إلى الجحفة نزل عليه قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. بشره الله جل جلاله بأن الله الذي نزل عليه كتابا وأنزل عليه وحيا وكلفه برسالته لا يردنا إلى حيث خرج، إلى مكة مظفرا منصورا، وكان الأمر كذلك. ومن أوفى بعهده من الله دخل فاتحا، دخل مظفرا، ولم يدخل حتى أرسل من كسر الأصنام التي كانت في الكعبة والتي كانت في الصفا والمروة، وأرسل بلالا فصعد على ظهر الكعبة. هذا الأسود العبد الذي طالما عذبوه وضربوه وكادوا يقتلونه فذهب يعلن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان دعاء بلال بين الكفار الذين لا يزالون في مكة أشد عليهم من ضرب السيوف وطعن الرماح. وهكذا بوأ الله المؤمنين، بوأ الله المجاهدين المدينة التي كانت يثرب قبل أن يذهب إليها، فأصبحت طيبة وأصبحت القرية التي أكلت القرى، منها سحقت فارس ولا فارس بعد فارس، ومنها ذل كسرى ولا كسرى بعد كسرى، ومنها استسلم هرقل، ومنها كانت الفتوح، وانتشر الإسلام من جزيرة العرب إلى الشام إلى العراق إلى فارس إلى مصر إلى المغرب وإلى مختلف أصقاع الأرض وبين قاراته الخمس. كان ذلك من المدينة، كان ذلك من متبوأ الذي بوأ الله للمؤمنين إذ قال لهم: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هذا المبوأ وهذا المنزل الذي بشروا به كان طيبا، كان المدينة، كان دار رسول الله الثانية، كان مرقده إلى الأبد صلى الله عليه وعلى آله. وعز بعزه أصحابه وأتباعه الذين كانوا في الجاهلية يأكل قويهم ضعيفهم ولا يكادون يجدون ما يتم به عيشهم أو يستريحون، حتى أصبحوا قادة العالم ومعلمي العالم وهداة الكون. في خلال 50 سنة كانت دولة الإسلام بقيادة محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم والرضا على أصحابه، كان العالم كله خاضعا لكلمة التوحيد ولرسالة محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وانتشر أتباعه والفاتحون من مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الوقاص وأبي عبيدة إلى الكثير من هذه الأسماء ذات الرنة على النفس التي كل واحد منها يحمل نفسا كبيرة ويحمل إيمانا عظيما، وما تخرج إلا من الجامعة النبوية إلا بدراسة محمد المعلم الأول صلوات الله وسلامه عليه. لنبوئنهم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. وقد فعل جل جلاله وأوفى بعهده. لنبوئنهم في الدنيا حسنة زد ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. مع ما أعطاهم في الدنيا وحكمهم في رقاب العباد وخاضوا البحار وقطعوا البرارية وملكوا الجبال والوهاد ومشارق الأرض ومغاربها، لا للدنيا ولا للجاه ولا للمال ولا للملك، وإن كان قد أتى كل ذلك صاغرا عند قدميهم، ولكن فعلوا ذلك لله ولدعوة الناس لعبادة الله ولاجتناب الناس الطاغوت والإيمان به، ليعودوا إلى العدل ليتركوا الظلم ليحسنوا للفقير وللمسكين وللمحتاج، ولتكون الصلة بين البشر لا للألوان ولا للأجناس ولا للآباء ولا للأجداد، ولكن ليكونوا جميعا أتقاهم هو أكرمهم. وبذلك كان بلال وكان صهيب وكان سلمان على فريسية أحدهم ورومية أحدهم وزنجية أحدهم، كانوا من سادات العالم، كانوا ممن يستسخى الغمام بذكرهم، كانوا ممن يتقرب الناس إلى الله بالرضا عنهم وبالتعلم منهم وبتعليمهم له كلمة تزيدهم هداية وتعرفهم بربهم وبمقام نبيهم عليه الصلاة والسلام. والآج يقول تعالى: ومع كل ما ملكناهم وبوأناهم في الدنيا من الحسنات الطيبات ومن العز الدائم لأجر الآخرة ما أعد الله لهم في الجنان من حور عين، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، مما لا أكد يتصور أوسع خيال للإنسان في الأرض، بما لا تعد الدنيا بما فيها وبما عليها أمام ذلك من الأجر والثواب ورحمة الله ورضا الله، مما لا تعد الدنيا أمام ذلك إلا كشرب من ماء شربها الإنسان وخرجت منه بعد لحظات. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام لعلي وهو يأمره أن يدعو الناس إلى الله: علي كرم الله وجهه، لن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أولئك الذين قاتلوا المسلمين وعصوا رسولهم وظلموا هؤلاء المؤمنين، فحملوا من الأذى ومن الظلم ومن الاضطهاد بما أوسع الله عليهم وعوضهم بمكة المدينة وما فيها من سيادة ورئاسة وحرية في الدعوة إلى الله، وبما كلمتهم كانت هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فهذا الذي أعدهم الله له مهما تخيلوا ومهما تمنوا ومهما وسعوا دائرة الخيال لا يعلمونه ولا يدركونه ولا يصلون إليه. ثم أبدل الله كلمة مهاجرين فقال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين صبروا في الله فتحملوا الأذى في الله والظلم في الله والعري في الله والتجويع في الله والشتم في الله وإراقة الدماء في الله، هؤلاء قد عوض الله لهم، عوض الواحد بالألف إلى ما لا عد له. ثم بعد ذلك أعاد لهم مكة بعد أن كانوا مضطهدين فيها، أعادهم سادة الله حكام الله متصرفين في رقاب أهلها، وجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام كما يجمع الطير كما يجمع الطفل طيوره وعصافيره، وهو يقول لهم قول القادر: ماذا ترون يا معاشر قريش أني فاعل بكم؟ فقالوا له: أخ كريم ابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. طلقهم على مقدرة، عفى عنهم وقد أصبحوا تحت تصرف يدي، وكان هذا فعل في أنفسهم فعل السحر. آمن الكثير منهم، استغفر الكثير منهم، عاد لله الكثير منهم، وإذا بهم عادوا للإسلام. فعادت قريش بعد ذلك سيدة فيها الخلافة وفيها الحكم وفيها العلم وفيها الدعوة إلى الله. عندما عادوا إلى الله بعد أن قتل منهم من قتل عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وغزوة أحد وفي الكثير الكثير من الغزوات والسرايا، خاصة من كانوا يستهزئون برسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كفى الله نبيه شرهم وهزاهم وأذاهم الذين صبروا على ربهم يتوكلون هؤلاء الذين صبروا في الله والصبر لا بد منه خاصة للدعاة إلى الله وأنزل الله سورة صغيرة وكما قال عنها الشافعي لو لم يعمل المؤمن إلا بها ولم يتعلم إلا لكفته وهي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا بد في هذه الدنيا من الصبر وعاقبة الصبر العز والنصر واليمن والبركة على الصابر ومن يتعلق بالصابر من أسرة وذرية وأمة في الدنيا والآخرة يعوض الله لهم بما صبروا على أن يكون ذلك لله وفي سبيل الله لا لدنيا يسعى إليها ولا لزواج يصيبه ولا لسيادة يريدها ولكن لله لا يريد غير وجه الله الذين هاجروا في الله وظلموا هؤلاء الذين ظلموا أيضا في الله وصبروا أيضا صبروا في الله وكان توكلهم على الله لا احتماء بما في الدنيا كلها حتى بعد أن ملكوا الذي ملكوه دخل صلى الله عليه وسلم مكة وكان نشيد الفتح لا كان كأناشيد الأباطرة والأكاسرة والقياصرة والجبابرة من ملوك الأرض وحكامها ممن لم يؤمن بالله دخل مكة بعد شديد العذاب وبعد اضطهاد مضت عليه سنين دخل عليه الصلاة والسلام على ناقة فلم يدخل على جواد يتراقص به ولكن دخل على ناقة تقفز به ورأسه عند قربوصها وعند رأسها خنوعا لله وخشوعا لله وأدبا مع الله دخل وهو يقول أتباعه يتبعونا الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لم ينسب لنفسه نبي ناشئا عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابي ولا لفهمي ولا لصبري إذ كل ذلك من الله حتى الصبر والقدرة واللسان وما أكرمهم الله به كان من الله فإذا هو إلى الله فدخل ولا يملك من الدنيا شيئا لم ينسب لنفسه جاها ولا سلطانا ولا نصرا ولا عزة دخل يقول الحمد لله الذي أنجز وعده قد وعده مكة إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد ووعده النصر وهزيمة الأعداء ولذلك كانت النتيجة التي زاد بها إيمانا وتوحيدا وهزم الأحزاب وحده فالله جل جلاله هو القادر على كل شيء المنفرد بالقدرات وما يظهر أحيانا مما يعطيه لعبده إنما هو لله إن النصر بيد الله إن القوة لله جميعا ويجمع ذلك الحكمة القائلة إذا أراد أن يظهر فضله عليه خلق ونسب إليه الذين صبروا على ربهم يتوكلون قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول تعالى جوابا عاد مرة أخرى للكفار والحجاج عليهم هؤلاء الذين استغربوا أن يرسل الله بشرا منهم يتبعون يؤمنون به وطالما استنكروا وقالوا لما لم يأتي ملك لما يأتي بشر مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يبكي بكاءنا ويسر سرورنا ويمرض مرضنا ويسر سرورنا إلى آخره فهم يريدون ملكا فقال الله لهؤلاء الجهلة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم لم يسبق في الكون منذ آدم أبي البشر إلى نوح إلى إبراهيم، إلى سلالته، إلى خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم يرسل ملكا قط. ثم قال لهؤلاء: وما أرسل الله إلا رجالا، إلا بشرا أوحى إليهم رسالة وكتب ووحيا. وقال لهؤلاء الذين يتصلون باليهود ويتصلون بالنصارى يضللونهم يفسدونهم يحرضونهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويؤلبون الناس عليه، فقال لهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، إن كنتم جهلا لم تقرأوا دينا ولا كتابا ولا بينة ولا دليلا ولا برهانا، ولم تقرأوا زبرا كتبا بالبينات والزبر. الزبر جمع زبور، من قول العربي زبرت الكتاب أي كتبته، ومنه الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام: إن كنتم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. ويراد هنا بأهل الذكر الكتابيون، اليهود والنصارى الذين كانوا على صلة بهم. جاءت وفود من جيزان من أرض اليمن إلى مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين الجديد. وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة احتك به اليهود وجاءوا كذلك، فكفر من كفر ونافق من نافق وعاقب من عاقب، وأسلمت قلة صلح إسلامها وإيمانها. فقال الله لهؤلاء الصادين عن الله والإيمان برسول الله: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا الكتابيين، إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، إن كنتم لا تعلمون بما أنزلنا على نبيكم على الرجل الذي هو منكم وإليكم، تعرفون ولادته وحسبه ونسبه وأباه وأمه وعشيرته وصدقه وأمانته، هذا النبي الذي أرسل إليكم وكذبتموه، إن شئتم أن تعلموا هل سبق لله أن أرسل ملكا في الأرض أو أرسل بشرا من الناس؟ اسألوا هؤلاء الكتابيين، اسألوا النصارى من نبيهم؟ أليس عيسى؟ ولم يكن عيسى ابن مريم وهو بشر؟ هذا على ما هذا على الواقع والحق. دع أولئك الذين قالوا عنه رب ورفعوه أكثر من الملائكية، ولكنه مع ذلك قالوا عنه بشر، ولكنه حل فيه الروح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اسألوا اليهود من موسى هل كان بشرا، واسألوا النصارى وهم أيضا يهود ونصارى، اسألوهم من موسى أليس بشرا، من هارون أليس بشرا، من إسحاق أليس بشرا، من يوسف، إلى جميع الأنبياء. وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فلما أردتم أن يكون محمد العربي هو وحده بدعا من الرسل أن يكون ملكا؟ وأي عجيبة وأي غريبة أن يكون خاتم الأنبياء كسلفه من الأنبياء، هم بشر وهو بشر، ولو كان ملكا والطبيعة مختلفة، نحن من طين والملائكة من نور، كيف نجتمع كيف نتصل؟ ولو أرسله الله لجعله بشرا كما كان عندما ينزل جبريل ليراه الناس، كان يأتي مرة في صورة دحية وكثر ذلك، ومرة في صورة أعرابي لا يعلمه أحد، كما في حديث البخاري ومسلم حديث عمر الذي اشتهر به: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يظهر عليه أثر سفر إلى آخره، فهو حتى عندما ينزل كان ينزل بصورة بشرية، وما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورته الملائكية، وقد غطت صورته الأفق بأجنحته وبذاته، لم يراه إلا مرة أو مرتين على هذه الحالة، وفيما عدا ذلك كان يراه وهو يتكيف بتكيف البشر والناس. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات، إن كانت هذه البينات التي أوحي على نبيكم ونزل بها القرآن كما نزل من قبل التوراة والإنجيل وأرسل موسى وأرسل هارون وأرسل عيسى. إن كان كل ذلك لم تفهموه ولم تعقلوه ولم تتفكروا به فاسألوا هؤلاء الذين هم موضع ثقة منكم. وإن كنتم لا تعلمون بالزبر بالكتب لا تقرؤون كتابا ولا تفهمون نصا ولا تتصلون بمن يعلم ذلك. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. عاد فقال لنبينا عليه الصلاة والسلام أنزلنا إليك الذكر والذكر القرآن وهذا من أسمائه سمي ذكرا لأنه ذكر لله ذكر لرسول الله تذكير بالآخرة تذكير بوحدانية الله تذكير بالوحي الذي أنزله وأرسل به رسله ذكر لنا بما فيه من أحكام وبما فيه من شرع وبما فيه من قصص وبما فيه من أحداث فهو يذكرنا دوما واستمرارا ونحن نتلوه ونصلي به ونتهجد ونتدارس ونحفظ ونعيه فيكون كل ذلك ذكرا لنا يذكرنا الله لكي لا ننساه يذكرنا الدار الآخرة لكي نعد لها الطاعة لنعد لها الإيمان لكي نعد أنفسنا لاستقبال الله وعندما يأتي الموت بأجله نكون موحدين نكون مطهرين من الشرك والأوثان والظلم والجهل وما إلى ذلك. فهو ذكر ذلك من أسمائه كما سمى الله في كتابه نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا ذكرا فكان بذاته مذكرا كان بذاته مفكرا كان بذاته معبرا كان بذاته عليه الصلاة والسلام وبما أوحى الله إليه يعلم ويرشد ويهدي وينير البصائر الضائعة التائهة. ونزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون إليهم. أنزلنا إليك القرآن لتكون المبين لتكون الشارح لتكون المفسر لتكون الموضح. ومن هنا كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله السنة كلها منذ أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام لمدة 23 عاما إلى أن ذهب للرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام كانت شرحا وبيانا للقرآن لتفصيل مجمل وإجمال مفصل ولإطلاق مقيد وتقييد مطلق ولإظهار الناسخ من المنسوخ ولأخذ العبرة ولأخذ الحكمة من قصص الأنبياء ومن أحداث الشعوب السابقة ومما أقصه الله علينا منذ خلق الخليقة ومنذ إرسال الرسل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا من حاول أن يفهم القرآن بعيدا عن السنة وعن البيان النبوي يكون قد ضل وأضل. وقد نبغت نابغة وكان لها ذكر في عصر من عصور الضلالة تشكك الناس في السنة وفي الحديث وتقول نكتفي بما في القرآن. من قال ذلك كفر ومن قال ذلك ارتد وخرج عن الإسلام لأن الله جل جلاله قال في كتابه نفسه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو المبين وهو الشارح وهو المفسر وبغيره وبغير بيانه لا يفهم القرآن. القرآن لم يذكر لنا أوقات 5 للصلاة صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء ولم يذكر لنا تفاصيل الزكاة ولم يذكر لنا تفاصيل الحلال والحرام. وإنما الذي بيّن ذلك وإنما الذي شرح ذلك وإنما الذي أوضح ذلك هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد قال لنا الله تعالى في كتابه في العشرات من الآي: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى رسوله إلى بيانه، وإلى سنته، وإلى الحكمة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كل من حاول أن يفسر القرآن كاتبا أو دارسا أو مؤلفا أو محاضرا، وكان يجهل السنة ويجهل الآية الذي فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أوضحها، يكون قد فسر كتاب الله بالهوى، ومن فسره بالهوى كفر وضل. ولذلك الكثيرون ممن عاصرنا وممن سبق عنا حاول أن يفسر القرآن، فأتى بالطوام من البدعة والجهالة والكذب على الله، وممن فرد به وابتدعه لم يقل أحد من السلف، لا صاحب الشريعة المكلف بالبيان نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا الخلفاء الراشدون، ولا الأصحاب جميعا رضوان الله عليهم، ولا من أتى بعدهم من الأئمة المجتهدين. وأنزلنا إليك الذكر، الذكر هنا القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول الله لنبيه من وظائفه البلاغ، بلاغ الرسالة، بلاغ الحلال والحرام، الدعوة إلى الله، وتبيين الكتاب المنزل عليه. هذه من وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فسر لنا من آي الكتاب الكثير الكثير، ولم يفسر الكل، فسر ما نحن في حاجة إليه من أحكام، والتي يلزم كل أحد من أهل العلم من المتخصصين لنشر العلم، لنشر الدعوة، لتعليم الطلبة، لتعليم العامة، لنشر الإسلام، لإرثه عن نبي الله عليه الصلاة والسلام الدعوة والكتاب، لا بد أن يعلم ذلك. وما لم يفسره تركه لشيئين: الشيء الأول ترك لنا له قواعد، وأنه نزل على لغة العرب، وأنه يفسر بقواعدهم وبنحوهم وبلغتهم وبيانهم وبديعهم وبلاغتهم، وأعطى لنا قواعد عامة، وأنه لا يجوز لمفسر أن يفسر القرآن بما لم يجمع عليه من قبل، فيما لم يفسره رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أصحابه. ولقد ورد لنا الكثير الكثير عن علي بن أبي طالب، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن مسعود، عن زيد بن ثابت، عن عمر بن الخطاب، عن طائفة